أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. قلنا يوجد في دلالة الجمع المحلى باللام على العموم مسلكان. المسلك الأول يقول بأن اللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم. المسلك الثاني يقول بأن اللام مطلقا موضوعة لتعين مدخولها. هذا التعين في الجمع ملازم للعموم المرتبة الأخيرة. هذان مسلكان. وقلنا قبل أن ندرس المسلكين لا بأس بذكر الفوارق بينهما، وكان أول فارق هو ما ذكرناه بالأمس من أنه قد يقال على المسلك الأول لا نبتلي بالإجمال في الموارد التي نحتمل إرادة غير العموم، لا نبتلي بالإجمال، وذلك لأن بإمكاننا أن ننفي هذا الاحتمال بأصالة الحقيقة. أما على المسلك الثاني فسوف نبتلي بالإجمال إذا احتملنا إرادة غير العموم، وذلك لأن هذا الاحتمال لا يمكن نفيه بإطالة الحقيقة، لأن هذا الأصل لا يقتضي سوى أن المدخول متعين. هذا المقدار، وهذا أعم من العموم. قد يكون المراد جماعة معهودة خاصة، والجماعة المعهودة أيضا متعينة. هذا الفرق ناقشناه بالأمس، قلنا أنه على كلا المسلكين نبتلي بالإجمال، لأنه على المسلك الثاني كما تقدم الآن، وعلى المسلك الأول أيضا نبتلي بالإجمال، لأنه على المسلك الأول اللام مشترك لفظي بين العموم والتعين، تعين المدخول، استعمالها في كل منهما حقيقي، فلا ينفى احتمال العاهد، لا ينفى بأصالة الحقيقة. في مقابل هذا الكلام قد يقال أنه المسلكان لا يتفقان في الإجمال، بل على المسلك الأول نبتلي بالإجمال لما قلناه الآن من أن اللام مشترك له، أما على المسلك الثاني لا نبتلي بالإجمال لأن اللام حينئذ مشترك معنوي، موضوع لمعنى واحد. نعم، على المسلك الثاني اللام تكون مشتركا معنويا موضوعا تعين مدخولها. طب التعين له مصداقان، احد المصداقين العموم، والمصداق الاخر العهد. وهذا الثاني يعني العهد بحاجة الى بيان زائد بخلاف الاول، فينفى هذا الثاني بالاطلاق، فلا نبتلي بالاجمال. هذا كلام قد يقال في مقابل ذاك الكلام، الا ان يقال في دفع هذا الكلام ان يقال بانه لا، حتى على المسلك الاول ايضا لا نبتلي بالاجمال، لان اللام على هذا المسلك وان كانت مشتركا لفظيا له معنيان، احدهما العموم والاخر تعين المدخول، صحيح، لكن بالامكان ان نثبت العموم في مقابل العهد، وذلك من خلال القول بان عدم وجود ما يدل على العهد، عدم وجود ما يدل على العهد بنفسه قرينة على إرادة المعنى الآخر وهو العموم في المشترك اللفظي. إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين فقط فقد يكون الأمر من هذا القبيل، عدم وجود ما يدل على ذاك المعنى قد يكون هذا بنفسه قرينة على أن المراد هذا المعنى الآخر. فهنا أيضا يقال صحيح اللام على المسلك الأول لها معنيان، أحدهما العموم والآخر تعين المدخول، فإذا احتملنا أن مراد المتكلم من قوله أكرم العلماء العموم، واحتملنا أيضا أن مراده جماعة معهودة خاصة من العلماء لا عموم العلماء، هنا قد يقال بأنه باعتبار أن المتكلم لم يذكر في كلامه ما يدل على العهد، ما يدل على إرادة جماعة معهودة خاصة، هذا بنفسه قرينة على أنه المراد إذن المعنى الآخر وهو العموم. إذن فالمسلكان لم يتفقا، المسلكان اتفقا في عدم الإجمال، لا نبتلي بالإجمال لا على المسلك الأول لا على المسلك الثاني. فعلى كل حال هذا الفارق الأول باطل، لم يظهر فرق بين المسلكين. هذا بالنسبة إلى هذا الفارق الأول. الفارق الثاني الذي قد يذكر بين المسلكين هو أن يقال أن الفرق بينهما هو أنه بناء على المسلك الأول تكون اللام هي التي تحدد لنا نوعية العموم من حيث كونه استغراقيا أو مجموعيا، لأن هذا المسلك يقول بوضع اللام ابتداء للعموم أو مجموعي، عموم استغراقي أو عموم مجموعي. هذا المسلك يقول بأن اللام موضوعة للعموم موضوعة لاستيعاب الأفراد، فبالإمكان أن نتصور أن اللام عندما دخلت على الجمع باعتبار أنها موضوعة للعموم، إذن هي موضوعة للعموم بهذا النحو، بنحو الاستغراق، بنحو إفناء الطبيعة في كل فرد فرد، فيكون العموم استغراقيا. هذا المطلب يمكن أن نقوله بناء على المسلك الأول، فيكون العموم عموما استغراقيا لا مجموعيا. لا، اللام الداخلة على الجمع نتكلم بناء على المسلك الأول، موضوعة للعموم، شنو للجنس، موضوعة في اللغة لإفادة الاستيعاب، لإفادة العموم مثل كل. الجنس ليس في المفرد، في الجنس. أما اللام المسلك الأول هذا هكذا قلنا بالأمس، شرحنا أنه على المسلك الأول لا بد لصاحب هذا المسلك من أن يدعي وجود وضعين لللام في اللغة، أحدهما الوضع للعموم وهو خصوص اللام الداخلة على الجمع، والوضع الآخر لتعين المدخول. حينئذ تعين المدخول إذا كانت اللام داخلة على المفرد فالتعين تعين جنسي كما شرحنا بالأمس. هذا فبناء على المسلك الأول يمكن استفادة العموم الاستغراقي، أما بناء على المسلك الثاني الذي يقول بأن اللام لم توضع للعموم ابتداء ورأسا، وإنما وضعت لتعين مدخولها، مدخولها ما هو؟ مدخولها هو الجمع، فتدل اللام على أن المراد من الجمع هو الجمع المتعين. الجمع المتعين ما هو؟ الجمع المتعين متمثل في المرتبة العليا والأخيرة من الجمع، يعني إذا كان العلماء كلهم 100 فالجمع المتعين هو عدد 100، لأن غيره من المراتب النازلة غير متعين كما شرحنا. إذن فاللام تعين مرتبة الجمع، تعين أن المقصود من العلماء في قوله أكرم العلماء المقصود 100 لا أقل، لا 90 لا 80، 100 هالمقدار. اللام تدل على هذا المقدار أن المقصود 100، أما أن هذه 100 هل أريدت بنحو العموم المجموعي، يعني مجموع 100 يجب أن يكرمون بحيث لو أكرم 99 منهم لم يكن ممتثلا أم لا، هذه 100 أريدت بنحو العموم الاستغراقي. هذا المطلب لا دلالة لللام على هذا المطلب أبدا، اللام تدل على أن المدخول وهو الجامع متعين، يعني 100، أما أن 100 أريدت بنحو الاستغراق أو بنحو المجموع هذا خارج عن مفاد اللام، فلا بد من الرجوع حينئذ لفهم أن العموم هل هو استغراقي أو مجموعي لا بد من الرجوع إلى نفس الجامع وملاحظة ما تقتضيه طبيعة الجامع بقطع النظر عن اللام. يجب أن نرى أن الجمع يعني علماء بقطع النظر عن اللام، الجمع يعني علماء هل هو ظاهر في الاستغراق أم هو ظاهر في المجموع أم هو مجمل. فإذا بنينا كما هو هو الأقرب كما سوف أشرح قريبا، إذا بنينا على أن الجمع ظاهر في المجموعية، الجمع بقطع النظر عن اللام، إذا بنينا على هذا المطلب إذن بعد دخول اللام الدالة على المرتبة العليا والأخيرة من الجمع المتمثلة في العموم، بعد دخول اللام على هذا الجمع يبقى ظهور الجمع في المجموعية على حاله، فيكون العموم والاستيعاب مجموعيا كما كان قبل دخول اللام. كما أن علماء ظاهر في المجموعية، العلماء أيضا يكون ظاهرا في المجموعية، لا فرق من هذه الناحية. غاية الأمر قبل دخول اللام عندما يقال علماء يتردد السامع بين مراتب الجمع، هل المقصود من علماء ثلاثة منهم أو أربعة أو عشرة أو عشرين، لأن هذن كلها مراتب الجمع، يبقى مرددا بين مراتب الجمع أي مرتبة هي المقصودة هي المرادة للمتكلم. هذا وين؟ في علماء قبل دخول اللام. أما بعد دخول اللام، اللام عينت شخصت الجامع، أخرجته من الترديد، عينت أن المراد خصوص المرتبة الأخيرة من الجامع يعني المئة، فيما لو فرضنا أن العلماء كلهم مئة مو أكثر، اللام عينت المرتبة الأخيرة. فحاصل هذا الفارق الثاني هو أنه بناء على المسلك الأول يمكن أن نقول بأن اللام ما دامت قد وضعت للعموم، إذن هي عندما تدخل على الجمع تلبس لفظ الجمع ثوبا جديدا يخرجه عن ظهوره السابق قبل دخول اللام، يعني يخرجه عن الظهور في المجموعية، تطلع من الظهور في المجموعية. يمكن أن نتصور هذا المطلب، أن اللام وضعت للعموم بنحو يغير دلالة الجمع ويقلب دلالة الجمع من المجموعية إلى الاستغراقية. هذا المطلب يمكن أن نقوله، يمكن أن نتصوره بناء على المسلك الأول. أما بناء على المسلك الثاني القائل بأن اللام وضعت لتعين المدخول، لا يمكن هذا المطلب، لا يمكننا أن نقول بأن اللام قلبت ظهور الجمع من المجموعية إلى الاستغراقية. ليش؟ لأنه بناء على المسلك الثاني تكون وظيفة اللام عبارة عن تعيين مرتبة الجمع، لأن المسلك الثاني يقول اللام وضعت للتعيين، لتعيين المدخول، فوظيفة اللام عبارة عن تحديد مدخولها، تعيين وتشخيص مدخولها. ما تقلب، وإنما توسع نطاق مذلول الجامع إلى المرتبة العليا والأخيرة يعني المئة، تدل على أن المراد من العلماء كل المئة مو أقل. أما أن المراد كل المئة بنحو المجموع أو بنحو الاستغراق، اللام بعد هذا مو وظيفة اللام تعيين المجموعية أو الاستغراقية. يبقى احنا أمامنا الظهور السابق للجمع وهو الظهور في المجموعية، يبقى على حالة فيكون العموم مجموعيا بناء على المسلك الثاني. خب هذا الفرق أحب أن أوضحه أكثر. أقول إن طبيعة الجمع بقطع النظر عن اللام وقبل دخول اللام، طبيعة الجامع تقتضي المجموعية مو الاستغراقية، لأن الجامع حاله حال العدد. الجامع يدل على معنى اسمي واحد كما أن العدد يدل على معنى اسمي واحد. فكما أنه إذا قال مثلا أكرم ثلاثة سوف يكون هذا الكلام ظاهرا في المجموعية، يعني مجموع الثلاثة أكرمهم، يعني حكم واحد رايح على شنو؟ موضوع واحد وهو مجموع الثلاثة، هذا ظاهر العنوان. فإذا أكرم اثنين من الثلاثة أفرد عن الجامع، أفرد أربعة في العشرة مقر عن الجامع. لا أقول العدد، أنا أتكلم عن العدد لا عن الجامع. لو قال أكرم ثلاثة، ثلاثة عدد، أربعة عشرة، لو قال أكرم عشرة هذا ظاهر في المجموعية، لأنه التسعة ليس عشرة، الثمانية ليس عشرة، فلو أكرم التسعة لم يكن ممتثلا أصلا، لا أنه امتثل تسعة وعصى واحد، لا أصلا ما ممتثل، لأن العنوان الذي أخذ عنوان عشرة، والعشرة وأي عدد آخر من الأعداد ظاهر في المجموعية، طبيعة العدد تقتضي المجموعية. لا يكون ممتثلا، يعني حيثية الاجتماع في الثلاثة هذه الحيثية أو في الأربعة أو في العشرة، مكفر كمثال ممثل، حيثية الاجتماع هذه الحيثية لها ما بإزائها، يعني يوجد لها محكي خارجا بقطع النظر عن اعتبار المستعمل معنى لفظ ثلاثة، هذا معنى وحداني، كذلك لفظ أربعة لفظ عشرة أي عدد آخر. سواء قلنا أن هذا المعنى الوحداني حقيقة من الحقائق، أمر حقيقي مقولي من المقولات الواقعية من المقولات الحقيقية كما يقول الفلاسفة، الفلاسفة يرون أن العدد من مقولة الكم، وهذا الأمر الكم المنفصل، الكم يقسموه إلى قسمين، الكم المتصل والكم المنفصل، فالعدد كم واحد لكنه كم منفصل. سواء كان رأينا في العدد هذا كما يقوله الفلاسفة، يعني المقولات العشر أمور واقعية حقيقية ليست اعتبارية، واحدة منها جوهر والتسعة الأخرى أعراض، الأعراض أيضا أمور حقيقية واقعية، غاية الأمر قائمة بالجوهر، ليس لها وجود مستقل عن الجوهر، لكنها أمور حقيقية، أمور واقعية، ليست اعتبارية. العدد من ضمن هذه المقولات على رأيهم، سواء قلنا هكذا أو لا، لم نقبل كلامهم وقلنا بأن العدد صح أمر وحداني، لكن هذا الأمر الوحداني ليس أمرا حقيقيا مقوليا، وإنما هو أمر اعتباري. حتى بناء على هذا أيضا لا إشكال في أن هذه الوحدانية الاعتبارية أمر يطابق المرتكز العرفي والعقلاء، بمعنى أن هذا الأمر الاعتباري يعتبر في مرتكز العقلاء شيئا ثابتا في الخارج على حد ثبوت الأمور الحقيقية. العقلاء يرون أن له واقعا موضوعيا هكذا في مرتكزهم، يرون أن العداد يقع موضوعا للأحكام والآثار، كما أن الأمور الحقيقية الواقعية تقع موضوعا للأحكام والآثار. هذا حال العدد، سواء قبلنا الرأي الفلسفي أو لم نقبله وقبلنا المرتكز العرفي، على كل حال هم في الفهم الفلسفي عن العدد وهم في الفهم العرفي عن العدد، العدد هكذا، العدد له معنى وحداني، ثلاثة يعني مجموع، هذول الثلاثة، أربعة يعني مجموع الأربعة مو جميع، مجموع معنى وحداني، توحد أكون. هذا حال العدد. أريد أن أقول كما أن هذا هو حال العدد فكذلك الجمع، الجمع هم مرجعه إلى العدد، غاية الأمر، لأن الجمع معناه يعني الثلاثة، غاية الأمر لا بشرط من حيث الزيادة، كلمة ثلاثة بشرط لا عن الزيادة، أما كلمة علماء يعني ثلاثة لا بشرط عن الزيادة. هذا الفرق. فالجمع كالعدد يدل على معنى وحداني ثابت في الخارج وله واقع موضوعي على الأقل في المرتكز العرفي، إن لم نقل أن له واقعا موضوعيا حقيقيا فلسفيا، إن لم نقل هذا فعلى الأقل له واقع موضوعي في المرتكز العرفي والعقلاء، ويقع موضوعا للأحكام والآثار، يعني ليس من الأمور الاعتبارية الذهنية البحتة التي هي من شؤون الاستعمال، مو مثل كل عالم. قبلا قلنا عندما كنا نبحث عن لفظة كل، هناك قلنا أنه في قوله مثلا أكرم كل عالمين، هناك أيضا يوجد توحد وتركب، لكن هذا التوحد والتركب ليس إلا اعتبارا من قبل المستعمل لكي يتسنى له استعمال هذا اللفظ في معاني متكثرة، وإلا ليس لأفراد العالم في الخارج، ليس صفة العلم التي يشترك فيها أفراد العالم، هذه الصفة في الخارج ليست قائمة بمجموعهم بل هي قائمة بجميعهم، هذا عالم سواء كان الآخر عالما أو لا. فرقنا لو تذكرون، فرقنا بين قوله أكرم كل عالم وبين قوله أكرم كل الجيش أو كل العسكر. الجيش في الخارج له توحد وتركب حقيقي. الجندي الواحد ليس جيشا، الجنديان ليس جيشا، أما العالم الواحد عالم، العالمان هم عالم. فهناك قلنا التوحد في قوله أكرم كل عالمين، هذا التوحد مجرد أمر اعتباري لا أكثر. أما فيما نحن فيه لا، ليس هكذا. في الجامع مثل العدد كما قلنا، له توحد وتركب، يعني معنى وحداني له واقع موضوعي على الأقل في ارتكاز العرف والعقلاء. والشاهد على ذلك فهم الفقهاء في الأبواب المختلفة الفقهية، حيث أنهم يفهمون وحدة الحكم المجعول على العدد. مثلا إذا ورد في دليل أنه يستحب الذكر الفلاني 100 مرة أو الدعاء الفلاني 100 مرة مثلا أو 10 مرات أو التسبيح الفلاني مثلا 1000 مرة مثلا، أو تستحب الصلاة مثلا 10 ركعات مثلا في يوم الجمعة أو 8 ركعات عدد. إذا ذكر حكم مجعول على العدد ماذا يفهم الفقهاء؟ يفهمون أن هناك حكما واحدا موضوعا على هذا المجموع، مجموع 100 أو مجموع 10. إذا قال 8 ركعات، هاي 8 ركعات يعني عنوان المجموع بنحو العموم المجموعي، مو بنحو العموم الاستغراقي، بحيث إذا ركعتين صلى فيثاب بمقدار ركعتين، وإذا صلى 4 ركعات يثاب بمقدار 4 ركعات. ليست هناك استحبابات عديدة لكل ركعة ركعة، لا، لمجموع 8 استحباب واحد، مجموع 100 استحباب واحد، مجموع 1000 استحباب واحد. يعني هكذا ظاهر إذا كانت الرواية هكذا، أنه تقول قل كذا كذا وكذا 100 مرة، ظاهره هذا المجموع 100. شو الفرق؟ ما الفرق؟ لا يتم إلا بالمئة، لا يتم كثير، لا يتم إلا بالمئة. إيه؟ يأتي ب 99 ما يأتي بكم، يأتي بالمئة. يا ما يتم إلا واحد يكون بالمئة. تسبيح الزهراء سلام الله عليها، يعني إذا ما كبر 34 مرة وحمد ما ما ما أتى بالمستحب، ما أتى بالمستحب، يعني ما حصل، يعني ذاك المستحب لم يمتثله، أتى بذكر مطلق يصاب على الذكر المطلق، أما تسبيح الزهراء ما سبح. ظاهره هذا، يعني إذا يريد أن يمتثل هذا الأمر الوارد بتسبيح الزهراء فامتثاله بأن يأتي بالمجموع. وإذا نقول هكذا يفهم الفقهاء، ما بالضبط صلاة أو ذكر أو أي شيء، يعني ظاهر العدد هذا، لأن قلنا التسعين فمو 100، هو يقول 100 مرة يقول التسعين ما بتقول هذا ما امتثل. شيء ثاني، شيء ثاني تثاب عليه بثواب آخر غير هذا الثواب الذي ورد، غير هذا الأمر الذي تعلق بالمئة، هذا الأمر لم تمتثله. إذا قال صوم 3 أيام في المدينة، أنت تقول لا، هذا بنحو الجميع مو بنحو المجموع، أنا أصوم يوم بمقدار يوم كنت نظر، هذا مو ذاك اللي أراده، أراد منك 3 أيام مجموع 3 أيام. موقف ففهم الفقهاء في الفقه في الأبواب الفقهية المختلفة هذا أنه يفهمون من الحكم المجعول على العدد يفهمون المجموعية يفهمون الوحدة يعني يفهمون أن هنا حكما واحدا جعل على هذا المجموع موضوعه مجموع هذا الكم المعين لا أن كل فرد من هذا المجموع له مثلا استحباب خاص له ليس هكذا وعليه فبناء على المسلك الثاني لا يقتضي دخول اللام على الجمع الظاهر في المجموعية لا يقتضي دخول اللام سوى تعيين مرتبة الجمع في المرتبة الأخيرة هالمقدار أما الظهور في المجموعية باقي على حاله لأن ما قلناه في العدد نقوله في الجمع أيضا فقولنا علماء في قولنا في قوة قولنا ثلاثة إلا أنه ثلاثة بشرط لا من حيث الزيادة أما علماء لا بشرط من حيث الزيادة فالجمع يدل على المجموعية خب كلام المتكلم إذن يدل على المجموعية مقتضى الأصل أن هذا هو مراده أيضا الجدي هذا فارق آخر قد يذكر بين المسلكين إلا أن الصحيح أن هذا الفارق أيضا غير تام وذلك لأن العموم في العلماء مثلا غير تام العموم في العلماء يمكن أن يكون استغراقيا على كلا المسلكين بدون فرق بين المسلكين من هذه الناحية وذلك أما على المسلك الأول فهو واضح كما قلنا على المسلك الأول يمكن أن يكون العموم استغراقيا هذا شرحنا وأما على المسلك الثاني فأيضا يمكن أن يكون العموم استغراقيا وذلك لأن المسلك الثاني وإن كان يعترف بأن الجمع والعدد له اعتبار ثابت في نفسه إلا أن اللام الداخل على الجمع ما دامت قد دلت على التعين وهذا التعين تجسد وتمثل في المرتبة الأخيرة في المرتبة العليا من مراتب الجمع يعني مرتبة العموم والاستيعاب لكل النية باعتبار أن هذه المئة هي المتعينة في الصدق الخارجي نية أخرى ماكو ما دامت اللام دلت على هذا إذن هذا معناه أن حيثية الوحدة الملحوظة في الجمع المحلى باللام هذه الحيثية ليست عبارة عن حيثية العدد وإنما هي حيثية اعتبارية محضة فقولنا أكرم عشرة يختلف عن قولنا أكرم العلماء الأول ظاهر في المجموعية كما قلنا لأن عشرة ظاهر في المجموعية ليش؟ لأن العشرة عدد وحيثية العدد يوجد ما بإزائها في الخارج أما قولنا أكرم العلماء هنا يكون النظر إلى خصوصية الاستيعاب والتكثر هذا خصوصية العددية راحت، خصوصية التكثر والاستيعاب هذه هي التي جاءت بها اللام عندما دخلت على الجمع. ولذا نرى أن صدق العلماء يزداد وينقص بخلاف صدق عشرة. عشرة لا يزداد مصداقه ولا ينقص، هو هو. أما العلماء قد يكون مصداق عشرة فيما إذا كان العلماء كلهم عشرة، وقد يكون مصداق مية فيما إذا كان العلماء مية، قد يكون أقل قد يكون أكثر، يزداد وينقص. يعني التعين الذي أفادته اللام هذا التعين وإن كان يقتضي ويستلزم إرادة المرتبة العليا والأخيرة، إلا أن هذه المرتبة غير متعينة من حيث الكم، مرتبة العليا والأخيرة من الجمع يختلف باختلاف الموارد. إذا كان العلماء خارجا مية فالمرتبة العليا عبارة عن المئة، إذا كان العلماء خارجا 90 فالمرتبة العليا والأخيرة 90. ليست هذه المرتبة من حيث العدد متعينة، قد تكون 10 قد تكون 20 قد تكون 100 قد تكون 1000. إذن لا محالة يرى بهذا الاعتبار، يرى كأنه ألغيت خصوصية الكم، خصوصية العدد الكم ألغيت هنا، ولوحظت خصوصية الاستيعاب والكثرة. إذن خصوصية الاستيعاب وعموم جميع الأفراد لم تؤخذ فيها مقولة الكم المنفصل، وإنما الملحوظ عبارة عن واقع الأفراد الخارجية المتعينة بشرط أن لا تكون أقل من 3. فبالإمكان أن يكون العموم حتى بناء على المسلك الثاني، بالإمكان أن يكون العموم عموما مجموعي عموما استغراقيا كما هو على المسلك الأول، فلم يظهر فرق بين المسلكين من هذه الناحية أيضا. هذا بالنسبة إلى الفارق الثامن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.